خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في المساء 3 مرات، وهو أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأصل هذا الحديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله، لدغتني عقرب. اعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله تعالى على كل حال في كل وقت حصن حصين وحماية لكل مسلم حريص عليها، ويقيه الشرور الظاهرة والباطنة. وفي هذا الحديث علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التعلق بالله سبحانه تبارك وتعالى، وطلب الحماية منه سبحانه تبارك وتعالى في كل ما يصيب الإنسان من مرض وغيره، والتوكل على الله عز وجل، والاعتقاد بأنه الشافي. ففي هذا الحديث أتى رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لدغته عقرب الليلة الماضية، وقد وجد في جسمه من أثر سم تلك العقرب ألما ووجعا شديدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت، والمعنى أي كان من عادتك هذا الذكر والدعاء كل ليلة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والمعنى أنني أعتصم وأحتمي بالله متوسلا إليه بكلماته. وكلمات الله قيل هي أسماؤه وصفاته، وقيل هي القرآن، وقيل هي جميع ما أنزله على أنبيائه عليهم السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق، وهو عام لكل شيء مخلوق، والمعنى فيحميه الله عز وجل ويرفع عنه أذى المخلوقات. فإن من قال هذا الدعاء قال لم تضرك، والمعنى كان هذا الدعاء سببا في حفظ الله لك من لدغة العقرب، أو حفظه لك من أثر سمها وألمه في الجسد. وهذا يشمل جميع المخلوقات وما ينتج عنها من أذى لغيرها من بني الإنسان. وجاء في رواية الإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه قال: فكان أهلنا قد تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة. قال: فلدغت جارية منهم فلم تجد لها ألما، أي لم تشعر بوجع أو ألم من هذا السم لقولهم هذا الذكر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لم تضرك. فهذه نصيحة غالية من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، أن يعتصموا بالله عز وجل، أن نحافظ على هذا الذكر وعلى هذا الدعاء في كل ليلة 3 مرات. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.